يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا مع كيفية أو يعني أقوال أهل المذهب الشيعة أنفسهم وغيرهم في ميعاد أو الوقت الذي بذغت فيه هذه الفرقة. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي قولين من أقوال الشيعة في بداية ظهور هذا المذهب، قولين أحدهما أعجب من الآخر لا يقبلهما عقل. القول الأول ما ذهب إليه بعضهم أن الشيعة إنما بدأت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من أول الدنيا، ولم يرسل الله تعالى رسولا ولا نبيا إلا أخذ عليه الميثاق أن يدعو الناس إلى ولاية علي. طبعا وهذا كلام يعني لا يدل عليه دليل أولا، ثم هو كلام هزل لا يرقى إلى مقام الجد أبدا. والقول الثاني ذهب إليه بعضهم أيضا أن التشيع بذر أو غرس بذرته رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا إلى جنب مع بذرة الإسلام، وهذا أيضا كلام فارغ، لأنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بذر بذرة الإسلام وبذر معها بذرة التشيع فده معناه إن التشيع دي حاجة غير الإسلام، وإلا لو أنه جزء من الإسلام لكفى أن يغرس بذرة الإسلام وفيها التشيع. فهذا والذي سبق يدلان على أن التشيع شيء آخر غير الإسلام. فلو صحت هذه الأقوال الفارغة لكان مآلها الطعن في دين الشيعة وإخراجهم عن دائرة الإسلام، لكنها لا تصح ولا يقبلها كما قلنا عقل، وإنما هي مبالغة من مبالغتهم وشطحة من شطحتهم التي لا تنتهي. القول الثالث الذي ذهب إليه ابن النديم منهم، وهو شيعي معروف صاحب الفهرست، ذهب إلى أن أول ظهور التشيع كان يوم الجمل في الموقعة الشهيرة، وقال إن عليا قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر الله جل اسمه، فسمي أتباعه من يومئذ بالشيعة، وكان علي يقول شيعتي وسماهم عليه السلام، هذا كلام ابن النديم، الأصفياء الأولياء، وسماهم الأصحاب، وسماهم شرطة الخميس وهكذا. وهذا رأي انفرد به ابن النديم من الشيعة، يعني لم يوافق عليه غيره. وطبعا هذا المعنى إن دل فإنما يدل على ظهور هذه العبارة في كلام علي رضي الله عنه، لفظة التشيع أو شيعتي، لكن لا تدل أبدا على بداية المذهب، لأن التشيع كما قلنا له أحد معنيين، يفهم منه أحد معنيين الآن، تشيع بمعناه اللغوي معنى الأصحاب والأتباع، وده ماشي ما فيش مشكلة، ويصح أن يكون هذا بداية للتأريخ لذلك، إن يعني أول ما صرح علي بشيعته بالمعنى اللغوي معنى الأصحاب والأتباع كان في يوم الجمل. لكن بمعنى المذهب المعروف صاحب الأصول المعروفة المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القول بالنص على إمامة علي والوصية به والرجعة وتحريف القرآن وشتم الصحابة وتكفير الشيخين، فلا شك أن هذا لا يمكن أن يكون تاريخا لبداءة هذا المذهب الرديء، ولم يجري ذكر هذا في كلام علي رضي الله عنه وحاشاه من ذلك، ولا في كلام أحد من أصحابه من الأكارم سواء كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا مع علي وفي شيعته بمعناها اللغوي، أو من كان بعد ذلك معه من كرام التابعين. فإذا كان ابن نديم بيقصد بهذا العام عام الجمل مجرد ظهور الاسم لفظ الشيعة كلفظ يعني لغوي في كلام علي وتخصيص جماعة من الناس بأنهم أتباعه وأصحابه فلا بأس، وليس هذا يومئذ خاصا بعلي، بل وقع مثله لمعاوية، فكان معاوية أيضا يقول شيعتي على أهل الشام، فليس هذا لا يصلح أن يكون هذا اليوم أو هذا الميعاد أو هذا التاريخ تاريخا لبداية ظهور فرقة الشيعة كما قلنا، لأن فرقة معناها التي تميز بها الآن من الأصول المخالفة لمذاهب الحق لم تظهر إلا بعد ذلك. هذه الأقوال الثلاثة هي أقوال الشيعة في بداية مذهبهم، وهم مختلفون جدا طبعا، وهذا عجب، هذا عجب يدل أنهم ليسوا على شيء، لأن مش ممكن أصحاب مذهب يختلفوا كده في ابتداء مذهبهم، يعني جماعة الشافعية مثلا كفرقة من فرق المسلمين ومذهب من مذاهب المسلمين المعتمدة يختلف الناس في متى بدأ ذلك المذهب ومن أصحاب الشافعي وما هي أصوله وما هي فروعه، أبدا لا يختلفون، تراهم على ذلك مجمعين. مثلا المذاهب العقدية الأخرى الأمر لا يكون هكذا أيضا، تجد الأمر شيء يعني الأشعرية معروف مثلا من فرقة الأشعرية متى ظهرت وعلى يد من ظهرت ومن مشايخها من رؤوسها في كل زمان، لكن هذا العبث لأنه مخالف تماما لدين الله عز وجل وخارج عن دائرة الإسلام، تراهم مضطربين اضطرابا لا يقبل من قائل بدأ مع أول الخلق قبل أن يخلق الله الخلق ولا من أول من خلق آدم، وقائل لا ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقائل لا سنة 31 في أيام الجمل، ولا يمكن أن يكون حقا ويختلفون في هذا الخلاف مع القول بعصمة أئمتهم، وأئمتهم ما كانش حد منهم عارف خالص متى بدأ المذهب وريحهم في الموضوع دوت، يعني هذا عجب لا ينقضي منه العجب. طيب كذلك غير الشيعة من العلماء والباحثين من باقي الفرق لهم أيضا آراء في بداية ظهور هذا المذهب، فهناك من أهل العلم زي العلامة ابن خلدون عندنا مثلا من أهل السنة يرى أن التشيع ظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبنى هذا الكلام على إيه؟ بنى هذا الكلام على ما جرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية بعض أهل البيت أنهم أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما دام إن كان في حد شايف إن هم أحق بالخلافة يبقى ده ممكن يسمى بداية التشيع، لكن هذا غلط، لأن في ذلك الوقت نفسه كان من الأنصار من يرى أنه أحق بالخلافة، وما جرى يوم السخيفة لا يخفى على أحد، وكيف أن بعض الصحابة أراد من الأنصار يعني أراد أن يقدم سعد بن عبادة ليبايع على الخلافة، فهل معنى ذلك أن مدام الأنصار بعضهم قال إن واحد منهم يصلح للخلافة أو هو حري بها إن إحنا نقول إن ده مبدأ مذهب من مذاهب المذهب مثلا معين عقدي للأنصار مخالف عن مذهب أهل قريش أو أهل مكة؟ أبدا هذا لا يفيد ذلك، يعني ليس مجرد شعور بعض الناس على فضلهم بأنهم أحق بالخلافة بالذي يسوغ أن يبني أو نبني على هذا الشعور إن ده بداية مذهب مفارق لمذهب المسلمين، ولهذا ما ذهب له ابن خلدون رحمه الله تعالى وتبعه عليه بعض المعاصرين كأحمد أمين وجماعة من المستشرقين بعيد عن الواقع وبعيد عن التصور الصحيح، ولا يتأتى أن يكون هذا بداية التشيع أبدا، لا سيما إذا دايما استحضرنا أننا عندما نقصد التشيع كمذهب نقصد الأصول التي يتميز بها الشيعة عن السنة، مش مجرد اتباع علي، فنحن كلنا أتباع علي وأنصاره، إن كان مراد بالتشيع النصرة والمتابعة فنحن جميع المسلمين أتباع علي وأنصاره وكلهم محبوه، ولا يسوغ لمسلم أن يبغض عليا أبدا أو يخرج عن احترامه والتأدب معه وإنزاله منزلته التي أنزله الله إياها، يبقى المقصود بالتشيع دايما مش المعنى دوت النصرة والاتباع والحب، لا مقصود به المذهب اللي له أصول تخالف أصول أهل السنة والجماعة، وأبرزها القول بالإمامة والنص على ولاية علي وإمامته وأنه أحق من الشيخين بها وتكفير الشيخين والكلام الفارغ الذي يدعو له الشيعة إلى الآن. فده مش ممكن يكون ظهر إطلاقا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وسكت له الناس، ولا يسوغ أبدا، ما يحصلش. تمام. فهذا قول ابن خلدون كما قلنا من غير الشيعة، يعني في بداية مذهب الشيعة. هناك قول آخر، قول الثاني، وهذا الذي ذهب إليه الإمام المجتهد الكبير ابن حزم رحمه الله تعالى، وافق عليه بعض العلماء. قال إن التشيع لعلي بدأ بمقتل عثمان رضي الله عنه، يقول ابن حزم، ثم ولي عثمان وبقي 12 عاما، وبموته حصل اختلاف، وبموته حصل الاختلاف، وابتدأ أمر الروافض بموت عثمان. والذي بدأ غرس بذرة التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي، ده كلام الإمام ابن حزم، والذي بدأ حركته في أواخر عهد عثمان، واخذ بال حضرتك. وهذا الكلام طبعا أكده جماعة من الباحثين القدماء والمعاصرين. فابن حزم يرى ان مطلع التشيع ومبدأ الروافض، وده احنا برضو الافضل احنا نقول بقى بداية الرافض او الروافض، يعني عشان نقول تشيع بيحصل لخبطة بالمعناه اللغوي اللي هو العادي الطبيعي، والمعنى اللي هو الاشكالي المعنى الاصطلاحي بتاع المذهب دول. فابن حزم يرى ان بداية الرافض والروافض بعد مقتل عثمان، ويذهب الى ان عبد الله بن سبأ هو الذي بذر بذرة التشيع بالمعنى اللي احنا بنتكلم عنه، بالمعنى المخالف لأصول الإسلام. وده كلام منطقي يدخل للدماغ، مش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بذر بذرة التشيع، طب بذرها ليه؟ ما كان الإسلام كافي عن التشيع، ولا الإسلام جاي بدينين، جاي بدين للمسلمين ودين للشيعة. يعني كلام كما قلنا أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. ولذلك لقرب هذا الرأي من الحق جدا فيما يتعلق بأن ابن سبأ هو أحد من بذر بذرة التشيع، ذهبت نابتة من الشيعة العصر تحاول أن تنكر وجود ابن سبأ أصلا، كما أسلفنا الكلام عن هذا قديما في أول الحلقات. طلع بعض الباحثين وشيوخ الشيعة المعاصرين عايزين يخلصوا من ابن سبأ، لأن ده بطحة على دماغهم، خد بالك. فكل ما حد يقول لي سبأ يقول على طول، يعني ايه، يصيبهم بشيء من الهلع. فارادوا ان يخلصوا من ابن سبأ، فبدا يقولوا ده حاجه وهميه، ده ما فيش حاجه اسمها اصلا ابن سبأ في الدنيا كده بكل سهوله، بجره قلم اراد ان هم يحذفوا هذا التاريخ. وبعضهم بالغ في الخبل وقال ان ابن سبأ هو عمار بن ياسر. وطبعا يعني هذا ايضا كلام لا يمكن ان يقبل، ولا أدري كيف يطاوع نفسا أو كيف يطاوع إنسان نفسه ليقول بهذا الخلط العجيب إن ابن سبأ هو عبد عمار بن ياسر. إزاي يعني هو يخلي اثنين واحد يدمجهم في شخص واحد؟ يعني طبعا هذا كلام، لكن اللي يعرف طريقة الشيعة في التفكير واستمرائهم لمثل هذا وأضخم منه لا يستنكف من مثل هذا ولا يستبعده، عادي جدا يعني، وأكثر من كده كمان. والذي دفعهم إلى ذلك، إلى إنكار ابن سبأ، أنهم بيحاولوا ينفوا عن التشيع أن بذوره يهودية. ابن سبأ ده كان يهودي وكان متستر في الإسلام ككثير من اليهود وغيرهم من أعداء الدين اللي هم فشلوا أنهم يهدموا الدين من خارجه، فأرادوا أن يندسوا فيه من داخله ليهدموه ويحطموا حصونه من الداخل. وبالتالي لو ثبت أن ابن سبأ هو الذي بذر هذه البذرة الخبيثة كده الموضوع انتهى، يبقى هذا دين منشأه من اليهودية، وهو بالفعل يوافق اليهودية في مسائل كثيرة جدا، خاصة الأصول الكبرى لمذهب الشيعة توافق ما عند اليهود. فهم حبوا يخلصوا من هذا الإشكال وهذا الشبه المزري وهذا الأصل المخزي، فذهب بعضهم إلى محاولة إنكار وجود ابن سبأ أصلا. عشان ما نقول لهم ابن سبأ، العام يقول لك ابن سبأ مين ده؟ ما فيش حاجة اسمها ابن سبأ في الدنيا، ده شخصية خيالية، ده شيء وهمي. وزعم زعيمهم أن سيف بن عمر تفرد بذكر ابن سبأ، طبعا هذا كلام فارغ أيضا ومش صحيح بالمرة، لأن سيف بن عمر ليس وحده الذي ذكر أخبار عبد الله بن سبأ، بل ذكرها غيره من المؤرخين، ذكرها الواقدي وغيره، كذلك ذكرها مؤرخ الشيعة، سيبك منا احنا السنة، انسى السنة شوي، احنا مش هنتكلم. مؤرخوكم انتم معاشر الشيعة المتقدمون ذكروا هذا الرجل عبد الله بن سبأ وأقروا وجوده، ولم ينفه منهم أحد قط، ولا هم مش كانوا عارفين برضو إن إنكار ابن سبأ معناه الطعن في كتب التواريخ وكتب الرجال بتاعة الشيعة كلهم، لأن جميعها أو عامتها ذكر ابن سبأ، ذكر وتكلم عنه وأثبت وجوده، وبعضهم كمان علق على غلوه وأنه كان من الغلاة في علي. فلو احنا انكرنا وجود ابن سبأ علشان السنة بيروا كلامه من طريق سيف ابن عمر التميمي، فده ما يزورناش احنا بحاجة خالص، ده يضر الشيعة انفسهم، لان هذا معناه تكذيب القمي والنبختي وابن النديم وكل الجماعة اللي ذكروه من علمائهم الاكابر القدامى اللي هم بيعتمدوا على كتبهم في الجرح والتعديل والرجال، وده اسقاط لتراث الشيعة كله في الرجال. فهم يختاروا اللي هم عايزين ابن سبأ يخلوه، عايزين يشيلوه، هم كده كده خسرانين بوجود ابن سبأ، خسرانين، وبإلغاء ابن سبأ برضو خسرانين، لأنه هيلغوه على حسابهم هم مش على حساب حد تاني. لكن القوم كما قلنا لا يتورعوا عن التناقض ولا يعبأوا بالمصائب، عادي جاتش على دي يعني. ولن أعيد ما نقلته في أول الحلقات من كلام علمائهم الكشي والنبختي والقمي وغيرهم ومن هو قبل هؤلاء، وفي في في ذكر ابن سبأ والدلالة على وجوده. يعني لن أعرج على هذا فقد ذكرناه سابقا قبل هذا، بل إن كتب الشيعة أنفسهم تذكر أن ابن سبأ كان ممن غال كما قلنا في علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الغلو الذي أنكرته كتب الشيعة في بعض العصور على ابن سبأ هو الذي آل إليه أمر الشيعة فيما بعد وصار من أصول مذهبهم كما سنبينه الآن. فإذن القول الثاني من أقوال أهل السنة في بداية المذهب الشيعي أنه بدأ بعد مقتل عثمان على يد عبد الله بن سبأ، ده اللي قال به ابن حزم وتبعه عليه جماعات من أهل العلم. القول الثالث يقول إن منشأ التشيع كان في سنة 37 من الهجرة، ومن أشهر القائلين بهذا الرأي صاحب مختصر التحفة الإثنى عشرية، حيث يقول إن ظهور اسم الشيعة كان عام 37، كما يقول بهذا الرأي أيضا الأستاذ وانت مونتجومري، حيث يذكر أن بداية حركة الشيعة هي في أحد أيام سنة 58 و600 من الميلاد الموافق 37 من الهجرة. وطبعا ظاهر جدا أن هؤلاء اللي قالوا بهذا القول في هذا العام بيربطوا بين التشيع وظهور الشيعة وبين واقعة صفين، موقعة صفين التي وقعت بين الإمام علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وما صاحبها من أحداث وما أعقبها من أثار. ولكن طبعا أيضا نفس الكلام هنقوله أن لا يعني وجود الفريقين أن كل إمام بيقول هؤلاء شيعتي لا يدل هذا على وجود فرقة لها أصول مخالفة للأصول العامة يومئذ، ما هو أقصى ما يدل عليها أنه كان أول استخدام هذا اللفظ أو إشاعته بهذه الصورة بين الناس. يعني القول الرابع، وهذا ذهب إليه بعض المستشرقين وقال إن التشيع ولد إثر مقتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما سيد شباب أهل الجنة. فيقول بعض المستشرقين إن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة. يبقى كده عندنا أربع أقوال لغير الشيعة وثلاثة للشيعة، عندنا سبع أقوال في بداية التشيع. أيها الصحيح؟ أي هذه الأقوال هو الرأي المختار؟ يعني بصراحة لا يمكن الجزم بأن قولا من هذه الأقوال هو التاريخ الدقيق لبداية هذا المذهب. ليه؟ لأن التشيع كمذهب بدأ وتطور، ما وقفش في مكانه، يعني بدأ بصورة ما وأخذ يتطور، وكل حبة يزيد له أصل من الأصول ويخترع له اختراع جديد حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن في وقت ما. فيمكن طبعا نحن نقول أن بدأت بذرة التشيع على يد ابن سبأ، ثم أخذت تنمو تتطور حسب وقائع تاريخية كثيرة كانت تساهم في نشرها وتعاطف الناس مع بعض فصولها. يعني ممكن نقول مثلا أن بطلائع العقائد الشيعية وأصل أصولها ظهرت على يد السبائية، وده كلام يعترف به الشيعة أنفسهم في كتبهم القديمة. يعني والشيعة بيعتقدوا بيقولوا أن ابن سبأ هو أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي، اللي هو القول بالنص على إمامة علي، وأن علي هو الولي وأنه هو الوصي، ودي أصلا عقيدة في الأصل اليهودية، وأول من أشاعها بين المسلمين عبد الله بن سبأ، والقوم أخذوا بها وجعلوها أصل مذهبهم. فالإمامة عندهم ركن من أركان الإسلام زي الصلاة والصوم والشهادتين والحج والزكاة، حطوها معاهم يعني. وأول واحد قال بهذا القول ابن سبأ. يبقى بدأ التشيع فعلا كفكرة، وبدأ ينبت ويتغرس بذرته على يد عبد الله بن سبأ. كذلك أيضا شهد التاريخ وشهدت كتب الشيعة أنفسهم بأن ابن سبأ وجماعته هم أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو سب الصحابة وتكفيرهم. أول من قال بذلك ابن سبأ أيضا وجماعته، جماعة هم السبائية. وصار هذا الكلام الذي كانوا يرونه غلوا منهم صار بعد هذا هو أصلا من أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية. يبقى فعلا أول من وضع بذور هذا المذهب السبائية، التاريخ بيقول كده، وهم أنفسهم كتبهم تنطق بهذا. كذلك أيضا ابن سبأ كان أول من قال برجعة علي، أي أن علي ما ماتش، لما قتل علي رضي الله عنه قال له ما ماتش ولا حاجة وهيرجع، ده هو اختبأ في السحاب وجاي تاني. والرجعة من أصول الشيعة، وبرضه هي فكرة يهودية زي اللي قبلها بالضبط. كذلك أيضا ابن سبأ كان أول من قال بتخصيص علي وأهل البيت بعلوم سرية خاصة، إنهم عندهم علم مش عند حد، علي معاهم العلم الشرعي وأصول الديانة ما لم يطلع أحد من الصحابة، حاجات خصوصي كده يعني. ولا شك أن هذا الكلام بعد ذلك وكلام ابن سبأ صار أيضا من أصول مذهب الروافض اللي هم الشيعة الاثنى عشرية. وقد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على أن هذه العقيدة، عقيدة أن علي مع علوم خاصة وأنه مع كلام خصوصي من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر جدا. وقد سئل علي رضي الله تعالى عنه فقيل له كما في البخاري هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال لا، غير ما في هذه الصحيفة، وكان فيها دية الدية والعقل وما شابه ذلك، يعني كلام مسائل برضو أحكام شرعية منصوص عليها في كتاب والسنة موجودة. فنفى رضي الله عنه أن يكون قد خص بشيء من العلم لم يخص به أصحابه ولم يطلع عليه المسلمون. فأصل هذه العقيدة جت مني من عند ابن سبأ غلوا في علي رضي الله عنه وأهل بيته الكرام، قال معهم علم سري ما حدش يعرفه خالص غير هم يعني. وطبعا هذا الأمر بعد كده تطور بقى، ده المصحف بتاع فاطمة الجفر اللي هو فيه القرآن بتاعنا ده عبارة عن عشر من تسعة عشر من أو عشر من عشرة عشر من، وأن مع فاطمة تسعة عشر القرآن اللي ما عندناش منها حاجة احنا، يعني القرآن بتاعنا هذا قرآننا هذا الذي معنا ما هو إلا عشر القرآن الحقيقي، وتسعة الأعشار في مصحف الجفر الذي كان عند فاطمة ثم انتقل إلى الشيعة. بس طب واحد يقول ما هم بيقروا القرآن معانا وبيصلوا بيه، قال لك ده ما تقية، ما احنا قلنا ان التقية عندهم تسعة عشر مذهبهم أيضا، فهو بياخد العشر بتاع التقية دوت اللي باقي مع العشر اللي بياخد تسعة عشر التقية يشغل بيهم العشر بتاع القرآن، وباقي عن تسعة عشر قرآن ما بيشتغلش بها دلوقتي، يتكلمون بها أحيانا في كتبهم أحيانا في كلام ينسبونه للقرآن زورا ويعتقدون أن هذا من كتاب الله عز وجل وهو محض كذب على الله سبحانه وتعالى، ويرونهم أصلا تحريف القرآن، وكتبهم ملأة بهذا الكلام، كتب الأصول عندهم، واللي مش واخد باله بينكر هذا الكلام فهذا أعمى ما شافش، اللي يطلع يقول لك الشيعة ما فيش كلام من ده عندهم، لا عندهم تحريف قرآن ولا بيقولوا بمصحف فاطمة ولا بيقولوا ان الصحابة كفار ولا كلام من ده. وده الآن بعض الناس بيقولوا الكلام دوت من الجماعة السذج من قومنا، فهذا معذور، هذا ده ما شافش، ده جاهل بهذه القضية، ما لا طلع ولا رأى ولا سمع، ويحسن الظن بمن لا يحسن الظن به، فده ينبغي أن يسكت إنه ما يعرفش، وهو إما أن يتكلم بحلم أو يسكت، يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، يسكت خالص أحسن له، لأن كتبهم القديمة والمعاصرة تنطق بهذا بل تطفح بما نحكيه الآن، وهم أنفسهم يقرون في أماكن أخرى أن أصول هذا الكلام المردي أول من قال به السبائية. يبقى ده معناه إيه؟ معناه أن أول من بذر بذور مذهب الروافض هم السبائية، عبد الله بن سبأ وطائفته. يعني هذه أهم الأصول التي تدين بها الشيعة، القول بالنص وفرض إمامة علي والرجعة والوصية وتخصيص علي ببعض الأسرار أو ببعض بالعلم السري اللي مش عند حد خالص دوت، والقول بالرجعة أن علي سيرجع بعد أن مات. هذه أهم أصول مذهب الشيعة، ووجدت هذه كلها إثر مقتل عثمان وفي عهد علي رضي الله تعالى عنه، ولم تأخذ مكانها في نفوس فرقة معينة معروفة. كان ده كان موجود، كان جماعة سبائية بينشروه بيقولوه، بس ساعتها ما كانش لسه اتخذ كيان، ما كانش بقى فيه كيان يعني واضح المعالم ينسب له هذا الكلام كله مرة واحدة، لكن كان هذا الكلام موجود، البعض كان يعتقده غرورا واتباعا لابن سبأ ومن معه من المغفلين. بل ظهر كما قلنا بعض هذا وأشد منه في عهد علي نفسه رضي الله عنه. السبائية لما ما كانت تطل برأسها، ولما رأى عبد الله بن سبأ علي بن أبي طالب وقال له أنت الله يعني، أمر علي بإحراقه، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، اللي هو أحد خدم علي وغلام من غلمانه، والظاهر والله أعلم أنه قتل هذا الزنديق إحراقا بالنار، أنه ألقاه في النار وأحرقه، عليه لعائن الله، وهذا كان من أشد الغلو. فكر هو لما يكلم لسيدنا علي، سيدنا علي هتبسط منه قوي وقال له ما شاء الله برافو عليك كويس، أنا فعلا الله. لا، لكن أبو الحسنين رضي الله تعالى عنه ورحمه كان أجل وأكرم وأفهم وأتقى لله عز وجل من أن يغتر بغرور هؤلاء الشياطين، فما كان منه إلا أن أحرقه بالنار، ألقاه في النار هذا المجرم. ثم هذا على قول من يرى أنه أحرق، والبعض يرى أنه هرب وأحرق بعض أصحابه وذهب ينشر بدعته هذه وإفكه هنا وهناك. فإذا أصول هذا المذهب وبداياته الأولى ظهرت في أواخر بعد مقتل عثمان في أوائل عهد علي، وعلي رضي الله عنه نفسه بدأ يجابه بمثل هذا الكلام الفارغ، وكان رده عليه ردا حاسما أن بدأ يحرق من يقول هذا بالنار، حكم منه بردتهم وأنهم حصبوا جهنم. لكن ما تلا ذلك من أحداث مقتل علي رضي الله تعالى عنه، ثم مقتل سيد الشهداء الحسين رضي الله تعالى عنه، جعل هناك تعاطف كبير جدا مع أهل البيت، مما وطن ومكن وفتح الباب لهذه العقائد ومثلها من المبالغات والغلو أن يجد طريقا إلى بعض النفوس الضعيفة. بعض الناس عاطفيون جدا جدا إلى أبعد حد، لا يعمل عقله أصلا، تغلبه عاطفته ويغلبه هواه، فإذا غضب خرج من شعوره وقال وهذا وقال ما لا يقال، وإذا رضي اعتقد ما لا يعتقد. فهذه الطائفة من الناس، وهم ليسوا بالكثيرين، لما وقعت هذه الأحداث المتتالية وجدوا هذا الكلام الذي يشاع هنا وهناك من بعض الأغمار عن آل البيت وعن أفضال وعن فضائلهم، وهم أصحاب فضائل بالفعل كثيرة وليسوا محتاجين للكذب عليهم، يعني المحتاج أن أكذب له فضائل ده اللي هو ما عندوش فضائل أصلا، لأن أنا أجي على واحد مالوش أي فضل فممكن أما أنا أكذب ليه فضائل عندي منطق شوية، لكن عندي شيء كله فضائل ففضائله تبلغ عنان السماء وأكذب له فضائل هو مش عايز فضائل مكذوبة، هو مستغن بفضائله الصحيحة ومناقبه المأثورة وفضله المشهود عن كذب الكاذبين وعن مبالغة المبالغين، بل إن المبالغات تهدم الفضائل. الإغراق في المدح أحيانا يقلل من قيمة الممدوح. لما يقعد واحد يبالغ يبالغ يبالغ ده معناه انه هو بيغطي على حاجة غلط، لان الممدوح المعظم مش محتاج كلام كتير، ده يكفي ذكره اسمه، يكفي ذكره اسمه بس. النهاردة احنا بنقول ايه؟ بنقول البخاري والشافعي وابو حنيفة ومالك، ما بنقولش يعني في كلامنا الدارج ما بنقولش بقى الامام العلامة الجبل المحدث الفهامة الاصولي النظار المتكلم امام الائمة وشيخ الاسلام وقدوة الامة، ما بنقولش الكلام ده كله غير في كتب التراجم بس. لما نيجي نعمل كتاب في التراجم بنقول الكلام ده كله واضعافه، بتلاقي مثلا ممكن 10-12 سطر فيهم كلام من ده كده، حاجات جميلة خالص، ديباجة كده عظيمة فيها ألقاب وأوصاف ونعوت لهؤلاء الأئمة هم أهلها. لكن في من نيجي نتكلم كده عنهم بنقول الكلام ده كله بنقول الشافعي، بنقول الشافعي لأن هو مستغن باسمه وفضله المعروف لذاته عن المدح الزائد، مش محتاج. لكن لو واحد مغمور تقول والله الأخ الأستاذ فلان الفلاني الذي يعمل في المكان الفلاني وأصله من فلان لكن في بعضهم يقول لك إيه غالي عن التعريف، يقول له الأستاذ الدكتور فلان أو الشيخ فلان غالي عن التعريف، مش هقعد أعرف بيه لأن الناس كلها تعرفه، فمش محتاج كلام كتير ده يتعرف من أول وهلة. فالإغراق الزائد في المدح والتعريف الزائد دوت دايما كده من غير سبب في بعض الأحيان بيكون مذمة للشخص، إن هو يقعد يعرف بنفسه كتير ويقعد يمدح إيه يا عم خلاص، هو مش محتاج ده كله. الإنسان المعروف جدا والمشتهر جدا بالفضل مستغن عن هذا، مش لازم الكلام ده كله، زي ما كده وقع في القصة الطريفة التي وقعت للفرزدق وهي من يعني من من من الحديث ذو شجون كما يقال والشيء بالشيء يذكر. كان الفرزدق مرة واقفا على رأس هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين وهو عند البيت الحرام، وأراد هشام أن يطوف بالبيت الحرام فلم يتمكن من زحام الناس، الناس مزدحمة جدا وهو جاي ومعاه الحرس بتاعوته، فلم يطف إلا بالكاد بالتي واللتيا، والحرس توسع له لكن الزحام شديد والناس لا تسمح نفوسها له بأن يتركونه يستلم. فالناس إيه، فطبعا بعد ما خد شوطين سبع أشواط وتعب وهمد من الحر بقى والحاجات دي، فقعد كده يستريح أمام البيت ويشرب زمزم وريح أعصابه شوية. وبينما هو كذلك إذ جاء علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا وصلى على جده صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء علي زين العابدين ورآه الناس عرفوه، وكان من يراه يقول هذا ابن نبي، شكله كده واضح عليه أنه هو ابن نبي من أولاد الأنبياء، سمت ودلال وكمال وجمال ورفعة قدر لا تخفى على أحد، سماهم على وجوههم يعني. فلما رآه الناس وسعوا له من غير ما حد يقول لهم وسعوا، حتى استلم الحجر وأدى الطواف يعني في صورة عجيبة، حاجة يعني مش متوقعة. وكان بعض الغرباء واقفا بجوار هشام بن عبد الملك فتعجب وسأل هشاما من هذا الذي وسع له الناس ولم يوسعوا لك وأنت أمير المؤمنين، مين داود؟ من هذا الرجل الذي وسع له الناس ولم يوسعوا لك وأنت أمير المؤمنين؟ ده أكيد حد أهم منك. فتناكد هشام وغلبه الهوى والحسد وقال لا أعرفه، معرفش والله ناس شكلها هبلت، عايز أقول كده يعني ناس شكلها اتجننت، أنا أمير المؤمنين محدش عايز يوسع لي وجاي واحد مش عارفين مين دوت وكله قلبه وسع لي، أنا عارف مين دوت؟ وقال لا أعرفه. وكان على رأسه الفرزدق همام بن غالب بن صعصع الشاعر الشهير شاعر بني أمية، وكان شاعر هشام الشاعر بتاعه كمان الخصوصي يعني. والفرزدق كان رجلا معروفا أصلا بالمجون، كان رجل ماجن سمحه الله، كان له مغامرات سيئة جدا وأمور فضائح يعني، لكن في نفوس كل البشر تجاه أهل البيت حب دفين لحبهم لصاحب هذا لرأس هذا البيت وسيده صلوات الله وسلامه عليه. أي مسلم تهفو نفسه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم حبا جما، مش لازم الشيعة بس يعني، لا ده السنة أكثر حبا لهم من الشيعة، ده الشيعة ضيعوهم وآذوهم بالكذب عليهم وتضييع مناقبهم الحقة بمناقب مكذوبة ليس لها قيمة لا يقبلها عقل. فاللي مش عارف متصور ان هم ما عندهمش غير المناقب المفضوحة دي ما لهاش قيمة يعني في الواقع، فضيعوا صحيح مناقبهم بفسدها، عليهم من الله ما يستحقون. ففاصدق ما استحملش اللي بيحصل دوت، مع انه كما قلت ما كانش راجل من اهل الدين يعني، ولا كان مثلا راجل شيخ وبتاع، لا ده كان راجل ضايع. ومع ذلك رد على هشام بن عبد الملك على الفور، وارتجل قصيدة هي من حر قصائده ومن عيون شعره، وقال أبياته الشهيرة يعرف بعلي بن الحسين زين العابدين، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. بقول انت مش عارفه، انا اقول لك بقى مين اللي يعرفه، سيبك منك انت خالص. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. اسأل الكعبة تقول لك مين دوت، الكعبة عارفة كويس قوي، والحل يعرفه وكذا الحرم، مش لازم تعرفه انت خالص. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك هذا من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم ما قال لا قط إلا في تشهده. ما بقولش لا خالص لحد، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وقال أبياتا في غاية الفخار، فقال له انت ما تقولش انت مش عايز اعرف مين دوت، انا مش هقول لك مين ولا حد هيقول لك، اسال بس عنه البيت الحرام، اسال الكعبه ولا مين ده تقول لك مين دوت، اسال الارض دي تقول لك مين دوت، اسال زمزم هيقول لك مين دوت، عارفينه كويس قوي لانهم يعرفون جده. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله، بجده انبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من انكرت والعجم. فاغتاظ هشام وامر بالفرزدق فألقي في الجب، حبسه في بير، قال له يا مجرم ما تيجي منك انت، ده انا بقول انت راجل بتاعي تفضحني على رؤوس الاشهاد، ما انا عارف ان ده علي زين العابدين، بس انا مش عايز اقول عشان ما حدش يتعلق بيه والناس تخرج عليا ولا حاجه وينضموا لحزبه ولا حاجه. فامر به فأودع في جب عقابا له وسجنا له على ما فعل. فذهب علي زين العابدين وتشفع فيه عند هشام واخرجه من الجب، ما سابوش، وأعطاه سرة من دنانير، حب يعطيه هدية يعني كم ألف دينار، وكان من أشد الناس جودا. والرجل هو بيقول ما قال لا قط إلا في تشهده، ما كانش بيقول لا خالص زين العابدين أبدا، أي حد يقول له حاضر، عايز دي تفضل، عايز دي تفضل، ما عرفش يقول لا دي خالص غير في التشهد بس، لازم يقول لا، أشهد أن لا إله إلا الله، لازم يقول لا هل. فراح وأعطاه مالا كثيرا فرده الفرزدق وقال والله ما قلت ما قلت فيك ابتغاء شيء من من من من مالك ولا شيء من جاهك، وإنما قلت هذا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قلت هذا الذي قلته غيرة على رسول الله، وأن يقال لأحد من أهل بيته الكرام ما قاله هشام لك بس. فأخذ بالك، فدعا له بخير وتركه، لعل الله ينفع الفرزدق بهذا يوم القيامة. هذه حسنة عظيمة للرجل، فمش محتاجين إطلاقا نقعد نمدح في الممدوح، الممدوح معروف مش محتاج كلام كتير، اللي محتاج نقعد نقول عليه كتير ونفتعل له المناقب ونكذب ليه، ده الانسان المغمور اللي ما عندوش اصلا فضائل، فبنشتري له فضائل، بنشتري له اي حاجه. فاذا الظاهر والله تعالى اعلم، خلاصه الكلام في بدايه التشيع انه بدا بعد مقتل عثمان على يد السبائيه كما ورد فيما ذكرنا، وبدأ ينمو ويتخذ طرقا عديدة وتزاد فيه أصول زميمة شيئا بعد شيء، ومكن لهذا ما وقع لأهل البيت الكرام من مصائب كثيرة في ذلك الوقت، منها قتل أمير المؤمنين أبي الحسنين علي رضي الله عنه، ثم قتل الحسين سيد الشهداء في واقعة عظيمة جدا ضجت لها الدنيا جميعا وما تلا ذلك. فكان هذا عاملا لأن يتقبل بعض الناس كما قلنا العاطفيين أو دولي ما يشاع من أخبار مفبركة ومن أقوال ليست صحيحة ومن عجائب ومن غرائب ومن أقوال لا يمكن أن يرضى عنها الشرع في حق هؤلاء الأطهار، كان هذا من ذاك. ولا يخفى طبعا ما وراء هذا من الدس والتحريف المتعمد من أعداء الدين، وأعداء الإسلام دولي قاعدين متربصين بالإسلام لا سيما في وقت قوته. طب النهارده هم ممكن اعيننا كده يجي يخطونا عين عينك وما يهمهمش لان احنا ضعفاء، لما يجوا دخلوا العراق وسلموها للروافض عليهم من الله ما يستحقون؟ أنا ما حدش عارف يتكلم. مين هيتكلم؟ كل الحكام العرب رضخوا وسكتوا على هذا وعوانوا على هذا الإجرام وساعدوا في إن هم يسلموا العراق للروافض. سكتوا، حدش عارف يتكلم. لما راح دمر أفغانستان مفيش حد بيتكلم، مفيش حد عندنا بيتكلم خلاص. لما دمر لبنان حدش بيتكلم. لما دمر الآن سوريا وسايب المجرم بشار عليه الله ما يستحق، نسأل الله أن يقسمه وأن يأخذه ويريح المسلمين من شره هو وأمثاله، حدش بيتكلم. فهو ما عندوش مشكلة يجي ضربك كده في وشتك على طول، لأنك أنت لا تملك شيئا. لما راح ضرب في غزة قبل المرة الأخيرة دي التي أذلهم الله فيها لأول مرة في الوقت المعاصر، كان ما بيهموش، فهو مش محتاج يعمل بقى دسائس والحاجات دي إلا بصورة أو بأخرى، كيعني إيه، كمسألة احترازية، بحيث لو فشل الحل العسكري أو ما كانش متاح أصلا، ما في بلاد ما يعرفش يخشها كده عين عينك، ما يقدرش مثلا يجي مصر كده، ما يعرفش مثلا يروح هنا ولا هنا. فبالتالي شغال معاهم بالنظام اللي هو بتاع الشيعة ده سابقا، فالدس والمكر والخداع والتلبيس وبث المجرمين حتى يكيدوا الدسائس، حتى يدسوا الدسائس هذه ويلبسوا على الناس أمر دينهم، بيبقى أكثر وجودا منه في وقت القوة مش في وقت الضعف. يومئذ كان المسلمون أقوياء جدا، وكان صعب أن حد من اليهود يقدر يقول لهم أنتم مين ولا أنا عايز إيه، ما يقدرش. هم كانوا فين ساعتها اليهود أصلا؟ كانوا تحت الكراسي مستخبين في الجحور في ذلك الوقت. والفرس ما يقدرش يتكلموا، ده لسه واخدين علقة من عمر، يعني قضت على إمبراطوريتهم خلاص. إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، انتهى أمر كسرى وانتهى أمر الفرس إلى الأبد. عمر دمر عليهم ملكهم، ولهذا هم يبغضونه أشد الناس، يعني هم بيكرهوا الصحابة كلهم كوم، وبيكرهوا عمر ده لوحده كده كره خصوصي. بلغ بهم الفجور في هذا الكره أن هؤلاء المدعين للإسلام يدعون هم مسلمين زعموا، ويحتفلون باليوم الذي قتل فيه عمر إلى الآن، وعملين لقاتله المجوسي. قاتل عمر بإجماع السنة والشيعة أبو لؤلؤة المجوسي، ما أسلمش أصلا، ده راجل فارسي مجوسي. فارسي إيه مجوسي؟ طب إزاي فارسي مجوسي يحتفل به مسلم يزعم أنه مسلم شيعي قال يعني؟ لا، إلى الآن يحتفلوا بهذا باليوم الذي قتل فيه عمر، وعاملين مقام لأبو لؤلؤة المجوسي وسموناه بابا شجاع، لأنه قتل عمر بن الخطاب الفاروق. ليه؟ لأن عمر هو الذي هدم عرش كسرى وأنهى دولة الفرس، ولهذا هم يبغضونه أشد البغض. عصبية فقط، ما لاش علاقة بدين بقى بتاع، فليس هذا من دين الله في شيء أبدا. فده الطبيعي، هو ده التطور الطبيعي يعني. فإذن إحنا الأمر هذا المذهب بدأ في تطور بهذه الصورة، تطور بهذه الصورة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. أصل بقى التشيع ده، بداية التشيع كما قلنا بدأ بهذه الصورة، بدأ تطور وكل وقت يدخل فيه حاجة وساعد على نشر أمور كثيرة. واللي حصل كما قلنا في دس الرجال والخبساء هؤلاء هنا وهناك وقت قوة المسلمين ما قدروش يعملوا حاجة، فبالتالي يدسوا هذا وهنا وهناك ليه؟ عشان يهدموها من الداخل، كما فعلوا هم أصحاب مكر شديد جدا في ذلك الوقت. عقائد بقى الشيعة اللي هي سبب الإشكال كله، التي يفارقون فيها المسلمين، هو احنا مختلفين مع الشيعة في ايه؟ الشيعة تخالف المسلمين في ايه؟ وتخالف الإسلام في ايه؟ مش هقول السنة، لأن الشيعة تخالف الإسلام كله في مسائل ملهاش علاقة بالدين، جايبين حاجات جايبينها مستوردينها دي من بره. هذه العقائد اللي هنقولها بعد شوية دي مستوردة، بعضها استيراد يهودي، بعضها استيراد مجوسي، بعضها استيراد نصراني، وتوليفة بقى من أجود التمور ولا من أجود الخمور، واللي عايز يشرب يشرب. فدين دين التشيع ومذهبهم خليط من هذا ومن ذاك، ليس إطلاقا، لا يمكن أن ينتسب شيء منه إلى دين الله عز وجل. ولذلك اختلفت أنظار الباحثين والعلماء في أصل التشيع وأصل هذه العقائد. فذهب بعض الباحثين إلى أن أصل عقائد الشيعة اليهودية، أن هي جاية من اليهودية، وطبعا هذا القول له حجته الواضحة اللي احنا قلناها من شوية، أن ابن سبأ كان يهوديا أظهر الإسلام وتستر به، وبدأ هو الذي ينص على هذه العقائد على أصولها جميعا، الرجعة والوصية العلم الخفي والسري دوت والحاجات اللي هي ايه اللي افترقت بها الشيعة عن اهل الاسلام. ولذلك هم انفسهم ذكروا هذا، يعني القمي والنبختي والكشي وهم من شيوخ الشيعة القدامى، عندما استعرضوا آراء ابن سبأ والتي أصبحت بعد هذا من أصول الشيعة قالوا: فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض كان مأخوذا من اليهودية. ده كلامهم هم، بوضح لك اهو، ولعشان الحاجات دي كلها اللي الشيعة الآن الرافض بيقولوا بيها قالها ابن سبأ. فبعض الناس قالوا اللي خاصة مخالف الشيعة اللي هم المسلمين عموما، يعني قالوا إذن مذهب الشيعة ده متاخد من اليهودية، إن الرجل ده كان يهودي وقال الكلام ده، وكان ده ما كانش موجود في الإسلام قبل كده خالص، ده هو أول من اخترعه ابن سبأ، يبقى إذن مردهم إلى اليهودية. ده اعتبار كما قلنا، اعتبار إن ابن سبأ هو اللي قال الكلام ده كله، هو اللي جاب هذه الأصول أو أول من تكلم فيها، وهو كان يهودي، بالتالي طبيعي جدا يتقال إن هذا المذهب مذهب أصله يهودي، إن اللي بذر بذرته يهودي وجاب أفكار كلها أفكار يهودية، لبسها لباس الإسلام وحاول دخلها في الإسلام. الاعتبار الثاني لنسبة التشيع لليهودية، وإن أصول التشيع دي كلها مأخوذة من اليهود ملهاش علاقة بالإسلام أبدا، هو وجود تشابه أصلا في الأصول الفكرية بين اليهود والشيعة. ولعل أول ما ظهر في ذلك ما نسب عن إلى الشعبي، عامر بن حجر الشعبي أحد الأئمة التابعين الكبار، ابن حازم رحمه الله تعالى قال: صار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين إن إلياس عليه السلام وفنحاس ابن العازر ابن هارون عليه السلام أحياء إلى اليوم. ابن حزم وبعد كده ينقل كلام الشعبي بيقول إن هؤلاء الشيعة صاروا في سبيل اليهود، فده توافق في الأصول، هو نفس الكلام اللي قاله اليهود قالوه على إلياس وفنحاس إن هم أحياء إلى اليوم مع إنهم ماتوا، قال لا ما هم هيرجعوا هم موجودين فوق هينزلوا تاني. نفس هذا الكلام قالوا جماعة الروافض في علي، قالوا علي راح وجاي وأي حد بروح هيجي، ما فيش حد مات يعني، لا كلهم هيجوا تاني، احنا قاعدين مستنيين اهو. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الشيعة من الجهل والغلو واتباع الهوى ما أشبه فيه النصارى من وجه واليهود من وجه، وأن الناس ما زالوا يصفونهم بذلك. ثم نقل ما روي عن الشعبي من مشابهة الشيعة لليهود والنصارى، تمام. وقال بهذا الكلام جماعة من الباحثين. يبقى أول رأي من آراء الباحثين في أصل مذهب التشيع وجاي منين، فريق كبير يرى أنه مستمد من اليهودية لسببين أو لاعتبارين. الاعتبار الأول إن ابن سبأ اليهودي متستر ده في الإسلام، هو أول من بذر بذور هذا المذهب، هو الأول من قلب الرجعة والوصية والحاجات دي كلها وكل المسائل التي انفرد بها الشيعة عن الإسلام، وده كان يهودي، يبقى طبيعي نقول دي جاية من اليهودية. الاعتبار الثاني إن هذه المذاهب كلها اللي جابها ابن سبأ فعلا مش من اختراعه هو كيهودي مثلا بس، لا دي هي موجودة أصلا في دين اليهود لها نظائر، فده بيعمل زيها عندنا، يعني بيحاول يعمل زي اللي عند اليهود عندنا بالظبط، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بيعمل زي دي بالظبط كده. ففنحاس بن العازر ابن هارون وإلياس أحياء يبقى علي برضو حي وفي السحاب ونازل، إن هارون وصي موسى يبقى علي وصي محمد كده بالظبط، هناخد كل عقيدة عند اليهود نعمل لها نسخة طبق الأصل عند المسلمين ونسمي ده التشيع، وده بالفعل هو ده التشيع، واخدين العقائد اليهود عمل لها نسخ إسلامية. طبعا ده غير مقبول، لأن دي مش لعبة، مش بنلعب احنا بقى فيه وبنحاول بقى يعني بنبني بقى وكلام من ده، يعني ده موضوع انتهى خلاص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبسبب هذين الاعتبارين قال من قال من الأهل العلم أن اليهودية هي أصل التشيع أو الرفض بمعناه المعاصر هذا. يعني هناك أيضا من يقول بأن أصل اليهود أصل التشيع فارسي مجوسي جاء من دين المجوس. طب إزاي الكلام دوت؟ هناك أكثر من اعتبار بقى هنا.